حبب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس يا حبب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس يا طيب الأنفاس من طيب الجدود تعال يا أهل العروس والعريس طيب الأنفاس من طيب الجدود تعانقوا يا أهل العروس والعريس يا طيب الأنفاس من طيب الجدود تعانقوا يا أهل العروس والعريس وشقروا بالأس وبخروا بعود الحاضرين وأهل العروس والعريس وشقروا بالأس وبخروا بعود الحاضرين وأهل العروس والعريس الحاضرين وأهل العروس والعريس يا موكب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس يا موكب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس يا مرحبا بالوافدين أهل الكرم وأهل المروءة والوفا وأهل الشيم مرحبا بالوافدين أهل الكرم وأهل المروءة والوفا وأهل الشيم يا مرحبا بالوافدين أهل الكرم وأهل المروءة والوفا وأهل الشيم عسى تكونوا طيب والفرح تم يكون للضيف الكرم والقيم عسى تكونوا طيب والفرح تم يكون للضيف الكرامة والقيم يكون للضيف الكرامة والقيم يكون للضيف الكرامة والقيم يا موكب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس يا موكب الأعراس يا عرس الوجود أشد هني للعروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس وحي كل الناس رشم الورود على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل العروس والعريس على الضيوف وأهل